بسم الله. جزاك الله خيرا. قال هذه فتوى مفرغا للإمام الألباني حول حكم لبس الملابس المصنوعة من جلود الخنازير والكلاب وغيرها. قال السؤال: اشترى رجل من أوروبا جبة جلدية وتبين بعد ذلك أنها جلد خنزير، فما حكم لبسها والصلاة فيها؟ وهل يجوز أن يهديها لنصراني؟ قال: الجواب هذا السؤال له جانبان. الجانب الأول: هل الصلاة تصح بهذا الجلد أم لا؟ الجانب الثاني: إذا كان حراما فهل يصح إهداؤه لنصراني؟ أقول يجوز الأمران كلاهما. الصلاة صحيحة واقتناء هذا الثوب الذي هو من جلد الخنزير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة فقال: كل إهاب دبغ فقد طهره. وفي لفظ آخر: أيما إهاب دبغ فقد طهره. دخل في ذلك وهذا من مواضع النزاع جلد الخنزير، وهو بأولى جلد الكلب، يعني دخل من باب أولى جلد الكلب، وهو بأولى جلد الكلب، لأنه هذا من الخلافات والثعلب والنمر إلى آخرها. ما دام هذه الجلود دبغت فقد طهرت، وبخاصة أن فن الدباغة في العصر الحاضر أرقى وأطهر بكثير من الدبغ في القرض والملح نحو ذلك من الوسائل البدائية الفطرية. ولذلك فهذا الجلد الذي صنع منه الجاكيت أو أي شيء آخر فهو طاهر ويجوز لبسه والصلاة فيه ويجوز هداؤه للكافر. المصدر سلسلة الهدى والنور. جزاك الله خيرا. هذا هو ولا شك. والصواب أنه كما قال الشيخ: وضع رسول الله قاعدة عامة، أيما إهاب دبغ فقد طهره، فلا يمكن إخراج شيء من هذا العموم إلا بدليل، ولا يجوز لأحد أن يقول لا خرج كذا. وما استدلوا به من النهي عن افتراش جلود السباع فقد تقدم الكلام عليه، وأنه يحمل على الافتراش، ورسول الله ذكر الافتراش، فلا ينبغي أن يسحب إلى غيره، طيب، هذه فائدة تختص بسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من فتاوى شيخنا رحمه الله، فتاوى الحديثية التي جمعها بعض الحزبيين وكانوا على خير ثم تلوثوا بهذا الشر والعياذ بالله. قال: سئل شيخنا رحمه الله: يلاحظ أن بعض طلبة العلم، هذا الذي جمعها نعرفه كان يدرس معنا الأخ نور الدين، هذا صلحه الله، قد غازلوه من قبل من أيام شبوة، أخذه عبد الرقيب معه ووضعه بجانبه من قبل، وقد غازله هؤلاء الحزبيون، ومسكين ما عنده خبرة من هؤلاء الأشرار. قال: سئل شيخنا رحمه الله: يلاحظ أن بعض طلبة العلم يضعف رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فيحتجون على أن ما ذكره الإمام البخاري أن أهل العلم يحتجون به كما في التاريخ الكبير، فيحتجون على ما ذكر الإمام البخاري أن أهل العلم يحتجون به. يحتجون بما كما في التاريخ مردود بما أورده الذهبي في الميزان والسير على أنه لم يحتج به في الصحيح أو لم يحتج به في الصحيح، فيرجى بيان هذا. فأجاب رحمه الله، بعض الكلمات ما أدري كيف، ما هي فيها شيء من القلق. انظر التاريخ هذا الذي عندنا تاريخ البخاري السادس لحان إليه 342، هنا عندنا يحتجون به على ما ذكره أهل العلم كأن فيه لا ساقطة. فيحتجون على أن ما ذكروا البخاري أن أهل العلم يحتجون به كما في تاريخ كبير مردود بما أورده الذهبي. نريد جواب الشيخ. فأجاب رحمه الله بعد الحمد والثناء: أما بعد، فمسألة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسألة مشكلة من زمن قديم، فمن العلماء من يقول إن شعيبا لم يسمع من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، ويقول إن الضمير في جده يعود على عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقولون الضمير يعود على عمرو بن شعيب، ويقول إن الضمير في جده يعود على عمرو، ويكون جده هو محمد بن عبد الله بن عمرو، لأن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. ومنهم من يقول قد سمع، وهذا هو الصحيح لما في تهذيب التهذيب وفي سنن البيهقي، أن سائلا سأل عبد الله بن عمرو عن مسألة فأرسل معه شعيبا إلى عبد الله بن عمر، وبقية السلسلة هل سمع بعضهم من بعض؟ فبعض أهل العلم يقول عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي كتاب، حتى إنها تصحفت في طبقات المدلسين، الطبعة التي ليس عليها تعليق تصحفت إلى كذاب. عمرو بن شعيب عن أبيه كتاب إلى كذاب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذاب، كتاب صحف إلى كذاب، خلاص ضاعت السلسلة دي. والصواب أن المعنى عمرو بن شعيب عن أبيه كتاب صحيفة. من أجل هذا وقع الاختلاف، فالشيخان لا يحتجان به في صحيحيهما، وإن كان قد تركا من هو أجل من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وشعيب روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر. من أجل هذا لم أذكر في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين هذه الطريق. والحاصل أن الإمام الذهبي يقول إن سنده حسن، وبعضهم يماثله بأيوب إذا صح السند إليه إلى عمرو بن شعيب، وأيوب هو ابن تميم ابن أبي تميم السختياني، إمام متفق على جلالته. فالذي يظهر أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا ينزل عن الحسن، هذا أيضا ترجيح الشيخ كما سمع أنه لا ينزل عن الحسن، هذه السلسلة إلى صحة عمرو بن شعيب لا تنزل عن الحسن، أما الصحة فلا تعطى الصحة وإنما تعطى الحسن، فهو حديث حسن إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب بهذا القيد. فالذي يظهر أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا ينزل عن الحسن، والإمام ابن القيم رحمه الله وإن لم يخرجها الشيخ في الصحيح المسند فهو يرى حسنها، والصحيح المسند تحرى فيه الصحة أكثر وأكثر، لذلك أعرض عن هذه السلسلة مختلف فيها. وإلا لجاء الصحيح المسند إذا أخرج سلسلة عمرو بن شعيب أكبر من هذا، وزاد فيه أحاديث كثيرة من عن طريق عمرو بن شعيب أي من جهة هذه السلسلة، لكن الشيخ التزم أنه لا يخرج لهذه السلسلة مع تحسينه لها. فالذي يظهر أن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لا ينزل عن الحسن، والإمام ابن القيم يقول في حديث أن امرأة أتت بولدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أباه يريد أن يأخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. يقول ابن القيم الناس عيال في هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فحديثه لا ينزل عن الحسن، هذا إمام آخر مع الذهبي يضم أن حديثه لا ينزل عن الحسن. الإمام ابن القيم يرى أن هذه السلسلة حسنة، وهذا حديث عمدة الباب كما تعلمون، أنت أحق به ما لم تنكحي، أن المرأة أحق بولدها ما لم تنكح، فإذا نكحت تنتقل الرعاية إلى الأب، هذا بعد 7 سنين بعد استكمال 7، أما قبل 7 فيكون عند أمه، فهو في حاجة إليها إلى رضاعه وغير ذلك، إلا إذا استرضع له فهذا أمر آخر. ومنهم من يقول بعد 7 يخير، إذا استكمل 7 يخير، صار هذا السن التمييز، سن التمييز يخير فيه، وإن لم تنكح الزوجة هذه فصار في سن التمييز يخير بين أمه وبين أبيه، فمن اختار منه ذهب معه. وأما إذا نكحت فإنه يرجع إلى الوالد، يرجع إلى الوالد إلا إذا كان ثم حاجة ضرورية من وجوده مع أمه. وإن نكحت فإن القاضي ينظر في المصلحة للابن، ينظر في المصلحة للابن، فإن كانت المصلحة جهة الأم والأب ضايع وربما ما يلتفت لابنه ويضيع الولد، وإن كان كبيرا يعني قد بلغ سن التمييز فإنه يعطى للأم، يعطى للأم. وإن كان الأب سيقوم بالرعاية وراء القاضي المصلحة فيه والأم ربما تقصر في الرعاية فيعطى للأب. الحاصل ينظر المصلحة. هذه المسألة ستأتي إن شاء الله في أحكام القرآن كلام عليها يوسع من هذا. قال: وقد تجنبت الإخراج عنه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لأن شعيبا لم يوثقه معتبر. تجنب الإخراج لأجل هذا مع رؤية الشيخ رحمه الله التي سمعته أنه يحسن هذه السلسلة، ولكن تجنب هذا لأجل هذه العلة، لأن شعيبا لم يوثق، أي لم يوثقه معتبر، وثقه ابن حبان وابن حبان توثيقه غير معتبر عندهم. وهكذا سلسلة بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه. وسئل شيخنا رحمه الله في ترجمة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قالوا: إسناد أعرابي فماذا يعنون؟ فأجاب: يعنون أن حديثهم ليس بالعمدة، على أنه قد اختلف في هذه السلسلة، فمنهم من يحسنها ومنهم من يراها أنزل من الحسن، على أن بهزا قد توبع على أكثر أحاديثه كما في المسند، وقد اخترت في الصحيح المسند والجامع الصحيح طريقا إلى هذه الصحيفة من غير طريق بهز. يقول ابن حبان في حديثه: من منع الصدقة فإن آخذوها وشطر ماله. يقول ابن حبان: لولا هذا لأدخلته في الثقات. وعلى كل، فمن حسن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فلا يلام ولا يعترض عليه، فمن علمائنا الأقدمين من يحسن هذا. أيضا له كلام في هذه السلسلة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة، فيرى أنه لا ينكر، ولم يخرج له أو لم يخرج هذه السلسلة أيضا في الصحيح المسند، وإنما خرجها من غير طريق بهز، ما وصل إلى بهز السند إلى هذه الصحيفة من غير طريق بهز، لعله عن أبيه عن جده. هاتان سلسلتان، فما هو رأي الشيخ فيهما؟ سلسلة عمر صرح بالتحسين، نعم، ولم يخرجها في الصحيح المسند. لماذا سلسلة عمر مع أنها حسنة؟ ليش لم يخرجها عمر بن شعيب عن أبيه عن جده؟ يقول حسنة وما أخرجها في الصحيح المسند. طيب، لكن ذكر علة منصوصا عليها هنا، نص عليها رحمه الله، ما عندك؟ لأن شعيبا لم يوثقه معتبر فترك السلسلة من أجل هذا. وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده هل أخرجها في صحيح المسند؟ هذه السلسلة هل أخرجها الشيخ في صحيح المسند؟ بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لم يخرجها، أحسنت. أيضا الخلاف فيها، وهل وصل إلى أبيه عن غير طريق بهز؟ نعم، أخرجها من غير طريق بهز، هذه الصحيفة من غير طريق بهز. حرمت الأمة علوم هؤلاء الأئمة، فالشيخ مغن إمام في هذا الباب، هذه الأجوبة تدل على علمه الغزير في فنه رحمه الله. بسم الله، نأخذ درسه. قال رحمه الله: المسألة الأولى ينظمها ثلاثة فصول. لازلنا مع هذه الآية، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الخلاف في ثلاثة قروء، اختلف العلماء في القرء، وقد جاء القرء في اللغة بمعنى الطهر وبمعنى الحيض احتمالا واحدا من غير ترجيح في اللغة. فقال الإمام رحمه الله: فأنت خذ بما اتفق عليه الناس، فإنهم اتفقوا على أن القرء بمعنى الوقت لا خلاف بينهم. يقال: ذهبت الريح لقرئها ولقارئها، أي لوقتها، لقرئها ولقارئها أي لوقتها، اتفقوا على أن القرء أو القرء لغتان فيه القرء والقرء، يطلق ويراد به الوقت، ولم يختلف فيه أحد من أهل اللغة ولا من أهل العلم أيضا في هذا المعنى، أن القرء أو القرء يطلق ويراد به الريح، فيقال هب أو يقال يراد به الوقت، يقال هبت الريح لقرئها أي لوقتها. وهذا يكفيك فيصلا بين المتشعبين وحسم النداء المختلفين كما يقول، فهم أجمعوا على أن المعنى والمتربصة أو المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث أوقات، هذا معنى متفق عليه، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات، هذا معنى متفق عليه أي في العدد، وإنما الخلاف في المعدود بهذا العدد ثلاثة أوقات، ما هو المعدود بهذا العدد؟ هل الأطهار أم الحيض المقصود بهذا العدد؟ هذا الذي فيه خلاف، فأنت خذ بهذا المتفق عليه أن معنى الآية الإجمالي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات، لم يختلف أحد، لكن ما هو المعدود هذا والمؤقت في هذه الثلاثة الأوقات؟ فيه خلاف بين أهل العلم. ثم أفاد فائدة جميلة، وهي أنه اختلفوا فيما تقدم من حيث اللغة، أو أن القرء أو القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض، فقال هذا الشيء بحار تتقامس أمواجها، أي هذه المعاني سواء كان الطهر أو إيش أو الحيض، هذا بحر تتقامس أمواجه، وإذا كان بحر تتقامس أمواجه نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى الأثر، أحسنت، نرجع إلى الدليل، فلنا دليل ولهم إيش؟ ولهم دليل، بعد أن نظرنا في المعاني، نظرنا إلى المعاني رأيناها مختلفة، المعاني من حيث اللغة رأيناها مختلفة، منهم من يقول هو بمعنى الطهر، ومنهم من يقول هو بمعنى أو يأتي في اللغة بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، فإذا كان الأمر كذلك فنحتاج إلى مرجح، فنرجع إلى الأثر، وجدنا أيضا في الأثر لهم دليل ولنا إيش؟ ولنا دليل، فكيف نخرج من هذا الآن؟ ما في لا ترجيح بين الأدلة، فسلك هذا الترجيح بين الأدلة، فرأى أن القرء المقصود في الآية بمعنى الطهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار، طهر أول، طهر ثاني، طهر ثالث، فإذا طهرت هذه الثلاثة الأطهار تكون قد خرجت من العدة. الطهر الأول هو الذي طلقها فيه، هذا واحد، وإن بقي منه ساعة واحدة هذا الطهر الذي طلقها فيه فإنه يحسب لها، هذا الطهر الأول، لأنها لا تطلق إلا في إيش؟ في طهر لم يجامعها فيه، بهذا القيد في طهر لم يجامعها، فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه وإن بقي لحظة منه أو ساعة منه فإنها إذا حاضت بعد هذا الطهر، هذا الطهر الأول يحسب إيش؟ يحسب لها. ثم الطهر الثاني بعد هذه الحيضة تكون كم؟ طهرين، ثم تأتي حيضة أخرى وبعدها إيش؟ وبعدها طهر، وبعدها طهر، فتستمر على هذا الطهر، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة تكون قد خرجت من إيش؟ خرجت من إيش؟ من العدة، الطهر الذي طلقها فيه، وبعد هذا الطهر حيضة تكملها، وبعدها طهر اثنين، بعدها طهر اثنين، وبعد هذا الطهر إيش؟ حيضة، ليس كذلك، بعد هذا الطهر حيضة، ثم بعده طهر ثالث، فتستمر عليه، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أول ما تطعن ويخرج شيء من الدم تكون قد إيش؟ قد خرجت من العدة. هذا عن القول الذي سمعته، ترجيح الإمام العربي هو قول جمهور أهل العلم، يكاد قول جمهور العلماء أن المقصود ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، الطهر الذي طلقها فيه ثم طهران بعده، واضح. وأما على القول المشهور عندنا على قول بعض أهل العلم أنه يطلقها في طهر إيش؟ لم يجامعها فيه، هذا ما هو محسوم، ما لأنه ما تعتد بالأطهار، ثم تحيض هذه واحدة، ثم تطهر هذه إيش؟ ثانية، ثم تحيض هذه، لا ثانية، ثم تحيض هذه ثانية، ثم تطهر، ثم تحيض وتكمل هذه الحيضة ما تشرع فيها، تكمل هذه الحيضة، فإذا دخلت بالطهر الذي بعد الحيضة الثالثة هذه تكون قد خرجت من العدة. فهؤلاء عندهم تمكث ثلاث حيض، الحيضة الأولى بعد الطهر الذي طلقها فيه، والحيضة الثانية يأتي هذا يعني بعد إيش؟ بعد الطهر الثاني، والحيضة الثالثة بعد الطهر الثالث تكمل هذه الحيضة، فإذا طعنت في طهر بعد ذلك تكون قد خرجت من العدة وكملت لها ثلاث حيض. هذه مسألة خلافية قديما وحديثا، وهي مسألة قوية جدا، مسألة قوية بين أهل العلم، فلذلك الإمام صديق حسن خان يقول يحمل اللفظ المشترك على معنيه، يحمل اللفظ المشترك على معنيه، سواء قلت بهذا أو هذا الأمر سهل، سواء قلت هذه المطلقة تمكث ثلاث أطهار أو تمكث ثلاث حيض، فالأمر واسع في ذلك حملا لللفظ على معنيه، فإنه لفظ مشترك، فإن بعض أهل العلم يرون أن اللفظ المشترك يحمل على معنيه، لا بأس بحمله على معنيه، فعلى هذا جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة يحمل اللفظ المشترك على معنيه، إن شاءت يعني مكثت ثلاث أطهار وإن شاءت مكثت ثلاث حيض، فالأمر واسع في ذلك حملا لللفظ المشترك على معنيه، فإن هذا اللفظ المشترك يستعمل في الحيض ويستعمل في الطهر، فإذا حمل على معنيه لا بس، سواء كان اعتدت بالطهر أو كانت اعتدت بالحيض، الأمر في ذلك واسع، ويكون فيه جمع بين الأدلة، ويكون فيه حمل لللفظ المشترك على معنيه، وهذا جائز عند بعض العلم، جائز عند بعض العلم، ويستعمل ابن مالك والألفية كثيرا استعمال اللفظ على معنيه المشتركين، استعمله في الألفية كثيرا، وزيد والظرفية، وزيد والظرفية تستبن بما وفي، وقد يبينان السبب، وزيد والظرفية تستبن بما وفي، وقد يبينان السبب، فإن في السببية قليل المعنى، وقال قد يبينان السبب، فهل نحمل قد هنا على التقليل أو نحمل على التكثير، لأن الباء تفيد السببية أكثر من إيش من في، وهذا معنى مشهور فيها أن الباء تفيد السببية، وإنما الذي تفيد السببية على قلة هي إيش، هي في، فيكون قد هنا تحمل على معنيها المشتركين، فهي تفيد التكثير باعتبار الباء وتفيد التقليل باعتبار إيش، باعتبار في، فلا نقول هنا نعترض على ابن مالك ونقول قد هنا للتقليل، كيف استعملها للتقليل مع أن الباء تأتي للسببية بكثرة في لغة العرب، وهو يقول وفي وقد يبينان السبب، ومعلوم أن الباء تأتي للسببية بكثرة في لغة العرب، وإنما فيه التي تأتي ليش للقلة، فنقول هذا ابن مالك صنيع، هذا ابن مالك من باب حمل اللفظ على إيش، على معنيه، من باب حمل اللفظ على معنيه المشتركين، وهذا جائز عند جماعة من أهل العلم، وكذلك الآية ثلاثة قروء يحمل اللفظ على معنيه المشتركين، فيكون لها أن يعني أن تمكث في عدتها ثلاثة أطهار، وإن شاءت مكثت إيش واعتدت من الحيض، لأن هذا اللفظ مشترك بين هذا وبين هذا، وما عندنا دليل يرجح هذا على هذا، ما عندنا دليل يرجح هذا على هذا، فجمعا بين الأدلة نحمل اللفظ على معنيه المشتركين. خرج صديق بهذا، والمسألة قوية والأرجح والله أعلم أنه يحمل الحيض، كما سيأتي الأدلة التي تذكر في هذا، أدلتهم أرجح، وإن كان العربي يتجلد للمذهب المالكي هنا ويرى أن دليله أرجح من دليل غيره، هذا حاصل هذه المسألة، لنا دليل ولهم دليل. قال رحمه الله وخلصنا بالسبك منها في تلخيص التلخيص ما يغني عن جمعه اللبيب، وأقربها الآن إلى الغرض أن تعرض عن المعاني، لأنها بحار تتقامس أمواجها، ما معنى تتقامس؟ تتلاطم، أحسنت، تتلاطم أمواجها، نعم، تلخيص، تلخيص إيش؟ أحسنت، نعم، تخليص، تلخيص، أحسنت، نعيد قراءة، أحسنت، وخلصنا بالسبك منها في تخليص التلخيص، أحسنت، ما يغني عن جمعه اللبيب، وأقربها الآن إلى الغرض أن تعرض عن المعاني، لأنها بحار تتقامس أمواجها وتقبل على الأخبار، هذا الذي يصنع، فإذا رأيت المعنى أو اللفظة التي تريد تفسيرها لها أكثر من معنى في اللغة، فارجع إلى الآثار، لفظة شرعية، فارجع إلى الآثار حتى تخرج بالترجيح، تخرج بالترجيح، فرأينا أن المعاني يعني مشتركة، فأعرضنا عن هذا وأقبلنا عن الأخبار، فإذا به الأخبار لنا دليل فيها ولهم إيش؟ لهم دليل فيها. قال وتقبل على الأخبار فإنها أول وأولى، ولهم خبر ولنا خبر، فأما خبرهم فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المشهور، ليس في الصحيح المقصود به صحيح البخاري أو صحيح مسلم، وإنما في الحديث الصحيح المشهور، وهو حديث جيد، يقول المحقق هنا أخرجه أبو داود والدارمي إلى آخره، وهو حديث جيد، والجيد عندهم أرفع من الحسن لذاته. قال رجال ثقات كلهم معروفون، لكن شريك بن عبد الله ساء حفظه لما تولى القضاء وروى له مسلم مغرون بغير الآخر، ذكر الطرق وخرج بأنه حديث جيد وهو في سبي أوطاس، قاله عليه الصلاة والسلام، وسبي بني المصطلق أيضا قال نحو هذه العبارة. قال فأما خبرهم فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المشهور لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل أي غير حامل، الحائل هي غير الحامل، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، شاهد ولا حائل حتى تحيض، اعتد بأيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل عدتها بأي شيء؟ بالحيض، أحسنت. فهذا مما يدل على أن المقصود بقول عليه الصلاة والسلام ثلاث قروء أي ثلاث حيض، بدليل أن الحائل غير الحامل تعتد بالحيض في هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح كما قال هنا جيد، فهو حديث جيد. وقال عليه الصلاة والسلام في سبي أوطاس كما في حديث أبي سعيد، وله طريق أخرى أو له شاهد آخر من حديث ابن عباس، فالحديث قاله في سبي أوطاس، وكذلك قال بنحوه في سبي بني المصطلق أنه قال لهم لما سبوا النساء وأخذوا من المال ما غنموا، قال لهم بالنسبة للحوامل لا توطى حامل حتى تضع، انتبهوا هذا السبي ما كانت من السبي حامل لا توطى حتى تضع حملها، لا يتعرض لها أحد، يأخذها عنده فهي يعني عند القسمة، إن كانت من نصيبة يأخذها لكن لا يطاها حتى تضع حملها، ومن لم تكن حاملا كانت حائلا فإنها ينتظر بها الشخص حتى تحيض، حتى تكمل، حتى تحيض تستبرئ بحيضة واحدة، من لم تكن حاملا وكانت طاهرا لا يجامعها أيضا، ينتظر بها حتى تحيض ثم إيش؟ ثم تظهر، فإذا استبرأت الرحم بحيضة بعدها لا بأس، لعلها يعني لما وطأها زوجها المتقدم، لما وطأها زوجها المتقدم تكون حاملا وأنت لا تدري، وأنت لا تدري فتسقي زرع غيرك ماء ماءك، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسقي زرع غيره، أو لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، فأنت إذا جمعت في هذا الطهر الذي هي فيه فلعلها قد جمعت قبلك، جمعت قبلك جامعها زوجها وأنت لا تدري، فتكون بهذا صنعت الذي ذكر، وما ندري الولد منك أو من ذاك الأول، الولد منك أو من ذاك الأول، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائل من السبي غير الحامل، قال ينتظر بها حتى تستبرئ الرحم بحيضة، فإذا حاضت واستبرأت الرحم بحيضة فبعدها إيش؟ أنت وشأنك بها، أنت وشأنك فيها، وأما الحامل فينتظر بها حتى تضع حملها، لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهم، هذا حكم السبي، النساء في السبي حكمهن هذا، من كانت حامل من السبي ينتظر بها حتى تضع، ومن لم تكن حاملا كيف نصنع معها؟ طاهر، كيف نصنع مع هذه من لم تكن حاملا حائلا؟ ننتظر بها حتى تحيض، تستبرئ حيضة واحدة، تستبرئ الرحم بحيضة، فإذا حاضت فأنت وشأنك بعد أن تظهر من هذا الحيض شأنك بها، هذا حكم السبي يحفظ. قال لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، ما المقصود بالحائل؟ غير الحامل، أحسنت. قال والمطلوب من الحرة في استبراء الرحم هو المطلوب من الأم بعينه، فنص الشارع على أن براءة الرحم الحيض، نص الشارع على أن براءة الرحم الحيض، وبه يقع الاستبراء بالواحد بالأمة، الأمة التي هي من السبي يقع الاستبراء بالواحد، حيض واحد تكفي، حيض واحد يكفي، وبه يقع الاستبراء بالواحد بالأمة، فكذلك فليكن بالثلاثة في الحرة، هذا دليل من أدلتهم، ومن أدلتهم أيضا هو أقوى في الدلالة من هذا الدليل، أن الله سبحانه وتعالى أقام الأشهر مقام الحيض في من يئست من الحيض أو في من إيش كانت صغيرة لا تحيض، فقال سبحانه وتعالى واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فهذا يدل على أن ثلاثة قروش المقصود بها، وكل في سياق المطلقات، في سياق المطلقات أن المقصود بها الحيض، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حكم التي لا تحيض جعل حكمها بإيش تكون تعتد بإيش التي لا تحيض بالأشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 13. هذا دليل قوي جدا على أن العدة الأصل فيها الحيض، الأصل فيها الحيض. فإن يئست المرأة من الحيض أو كانت صغيرة فإنها ترجع إلى الأشهر، تعتد بالأشهر. فهذا كله في سياق إيش يا أخوان؟ مطلقات، في سياق المطلقات، أن هذه عدتها التي هي من ذوات الأقراء عدتها كما تعلمون، والتي هي ليست من ذوات الأقراء جعلها الله سبحانه وتعالى تنزل إلى أي شيء، تقيم ماذا مقام الأقراء؟ تقيم الأشهر. فهذا مما يدل على أن 3 قروء المقصود بها الحيض، المقصود بها الحيض بدليل هذه الآية، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 13. هذا كان يعني قريب من النص، إن لم يكن نصا فهو قريب من النص على أن 3 قروء المقصود بها 3 إيش؟ حيض، بدليل إقامة الأشهر مقام الحيض في اليائسة وفي الصغيرة. هذا دليل قوي. وهكذا من أدلتهم أيضا امكثي أيام قرائك في قول عليه الصلاة والسلام في زين بن جحش أو فاطمة في بعض نساء الصحابة، قال لهم امكثي أيام مكان تستحاض حيضة شديدة أو استحاضة شديدة، استحاضة شديدة، فقال لهم امكثي أيام، دعي الصلاة أيام وقرائك ثم صلي بعد ذلك، دعي الصلاة أيام أقرائك والصحابة الغسل إلى آخر ذلك. فقال دعي الصلاة أيام أقرائك، فما هو القرء الذي تترك الصلاة فيه؟ الطهر للحيض، حيض. فهذا قال يدل على أن المقصود بالأقراء هناك في الآية إيش؟ الحيض. ودليل آخر وهو ضعيف عندهم أن طلاق الأمة تطليقتان، طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، وعدتها حيضتان، الشاهد وعدتها حيضتان، وحديث عائشة ولكنه ضعيف. هذا جملة ما استدلوا به من يقول بأن الإقراء في الآية المقصود بها الحيض. الدليل الأول ما ذكره الإمام رحمه الله، لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، وجه الدلالة واضح، وجه الدلالة واضح من هذا أنه جعل عدة هذه المرأة إيش الحائل؟ الحيض، أنها تستبرى بحيضة ثم بعد ذلك توطى بعد الحيض. والدليل الثاني الآية، والدليل الثالث دع الصلاة أيام أقرائك، والأقراء معروف الذي تضع فيه الصلاة وتترك الصلاة. طيب والرابع، نعم حديث عائشة وفيه مجهول، وفيه مجهول، وعدتها حيضتان. قال رحمه الله والمطلوب من الحرة في استبراء الرحم هو المطلوب من الأمة بعينه، فنص الشارع صلى الله عليه وسلم على أن براءة الرحم الحيض، على أن براءة الرحم الحيض، وبه يقع الاستبراء بالواحد في الأمة، فكذلك فليكن بالثلاثة في الحرة. هذا وجه دلالة جميل، لكن الآية أقوى دلالة من هذا الحديث. قال وأما خبرنا فالصحيح الثابت، وهو الصحيحين هذا الحديث الذي سيذكره أنه خبر لهم، وأما خبرنا فالصحيح الثابت في كل أمر أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم تحيض وتطهر، ذكره بالمعنى كما أشار المصنف، قال الظاهر أن المصنف ساقه بالمعنى، أو كما أشار الحشي المحقق أن المصنف ساقه بالمعنى، فإن لفظ حتى تحيض وتطهر لم أراه في شيء من كتب التخريج، وإنما الروايات ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر إلى آخر الحديث، إلى آخر ما ذكره. هذا هو أنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه فإنه يمسكها حتى تحيض، يتركها حتى تحيض ثم تطهر بعد ذلك، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلق طلق، وإن شاء أن يمسك أمسك. هذا هو، أما هنا فهو بالمعنى. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة، هذا الشاهد، فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها، الشاهد أنه جعل العدة إيش التي يطلق بها؟ فتلك العدة الطهر، جعل العدة التي يطلق بها هو إيش؟ هو الطهر وليس الحيض، سمى العدة الطهر هنا، فتلك العدة والله يقول فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. فإذن ثلاث قروء المقصود بها أطهار، لأن الله يقول ويصف العدة بأنها الأطهار، فطلقوهن لعدتهن. وبالإجماع أن الشخص لا يطلق في طهر جامعها فيه، ولا كذلك في الحيض، ولا كذلك في الحيض، فليس له أن يطلق في الحيض، هذا طلاق بدعي ويقع، وليس له أن يطلق في طهر جامعها فيه، وإنما يطلق في طهر لم يجامعها فيه. فإن طلق في طهر جامعها فيه ويؤمر بالرجعة، يؤمر بإرجاعها وتحسب عليه على الصحيح، في خلاف بين أهل العلم. ويتركها إن كان ما يريدها، يتركها حتى تحيض، ثم تطهر ثم تحيض، ثم بعد ذلك الحيض الذي حاضته وطهرت بعده إن شاء أمسكها وإن شاء سرحها، إن شاء أمسكها وإن شاء سرحها. وهذا سيأتي معنا الكلام عليه. قال رحمه الله فالشاهد أنه قال فتلك العدة التي أمر الله بها أن يطلق لها النساء. قال ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله بها، أمر الله تعالى بها أن يطلق لها النساء، وهذا يدل على أن ابتداء العدة طهر فمجموعها أطهار. هذا استدلال قوي أخوان، استدلال قوي، وقد جاء الوقت. والله سبحانه وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، فعل هذا المقصود بالعدة هي الأطهار وليست الحيض. فالعدة التي تعتدها المرأة من الطلاق هي الأطهار وليست الحيض، وهذا قول زيد بن ثابت وعبد الله عبد الله بن عمر وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة والزهري وربيعة جماعة من أهل العلم ومالك والشافعي، كلهم يرون أن العدة التي تعتد بها المطلقة هي الأطهار وليست الحيض، لأن الله يقول فطلقوهن لعدتهن، ومعلوم بالإجماع أن العدة المقصود بها هنا هي الأطهار، أن الشخص لا يطلق زوجته وهي حائض، ولا يطلق زوجته في طهر جامعها فيه. فإذا المقصود بالعدة هي الأطهار وليست الحيض. وأظن جاء الوقت، تأخرنا.